نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين والمستمعين. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم، ويكلمهم ويكلمونه، ويسلم عليهم كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم، ويضحك إليهم ويضحكون إليه، لا يضامون في ذلك ولا يرتابون ولا يشكون. فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وقد برئ من الله ورسوله، والله ورسوله منه بريئان، كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا يصحوا لهم بعد. هذه في الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. رؤية الله يا أخوة تنقسم إلى قسمين: رؤية في الدنيا ورؤية في الآخرة. الرؤية في الدنيا لها حالتان. الرؤية في الدنيا الحالة الأولى حال اليقظة، حال اليقظة، وهذه الحالة لا يرى الله فيها سبحانه وتعالى. قال تعالى لموسى: قال ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني، يعني حال اليقظة في الدنيا لن تراني. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: هو نور، أنى أراه، يعني كيف أراه. والحالة الثانية حال المنام، في المنام. هنا يمكن أن يرى العبد ربه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: يراه على قدر إيمانه، يراه على قدر إيمانه. وقد قال يعني عقد الدارمي في مسنده باب رؤية الله في المنام، ثم ساق عن حسن البصري قال: من رأى الله في المنام دخل الجنة. وذكر يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية إجماع السلف، الإجماع على إمكان رؤية الله في المنام، لكن كيف يرى؟ قال: كل يرى على حسب إيمانه، على حسب إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي بأحسن صورة، رأيت ربي بأحسن صورة. فقال على حسب إيش؟ كل يرى على حسب إيمانه. هذا في حال الدنيا، حال اليقظة أبدا ما يرى أنك لن تراني. أما في حال المنام فإنه إيش يعني؟ قد يرى. وذكر الذهبي في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أن الإمام أحمد رأى الله في المنام 100 مرة، 100 مرة. والحالة الثانية في الآخرة، وهذا هو الذي يذكر في كتب العقائد، في الآخرة. في الآخرة يرى الله في موضعين: الأول في المحشر، في المحشر، والثاني في الجنة. يرى في موضعين: الأول في المحشر، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني في المحشر ما يراه الكفار، يحجبون. والثاني في الجنة، وأفضل ما أعطي أهل الجنة إيش؟ النظر إلى وجه ربهم، يعني في الجنة. فقال إنه يتجلى لعباده يوم القيامة فيرونهم، فيرونه ويراهم، كما قال سلم حديث جرير: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. يعني من باب إيش؟ التأكيد، ليس من باب التشبيه، إنما من باب التأكيد. وحديث الرؤية متواترة، رؤية الله متواترة الحديث، جمعها الإمام الدارقطني في رسالة له، كتاب الرؤية طبع الإمام الدارقطني، جمع أحاديث رؤية الله في الآخرة. قال: ويكلمهم ويكلمونه، أن الله يتكلم بصوت مسموع، ويسلم عليهم، لأن السلام تحية المسلمين في الدنيا وفي الآخرة. قال: السلام القول قولا من رب الرحيم. قال: ويضحك إليهم، إثبات صفة الضحك لله، وهي صفة حقيقية تليق به. قال: ويضحكون إليه. قال: ولا يضامون في ذلك، يعني ما يلحقوا مشقة، كما في حديث جبريل: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، يعني ما يحكم مشقة. قال: ولا يرتابون، يعني ما يشكون، ولا يشكون في رؤية الله، يعني ما يلحقهم ريب ولا شك. فمن كذب بهذا يعني بالرؤيا أو رد حيث الرؤيا أو شك فيها أو طعن على راويها فقد أعظم الفرية يعني الكذب على الله، وقد برئ من الله ورسوله، والله ورسوله منه بريئان. كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم، يعني بعض العلماء حلف على هذا، منهم الإمام أحمد، منهم الإمام أحمد قال والله من قال الله لا يرى في الآخرة فإنه لن يرى الله. نعم. قال رحمه الله: ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره مقدور واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن ليتقدم. وفي هذا صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدرته، وإلى ما وصفنا دعت الرسل وأنزلت الكتب، وعليه اتفق أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب ونبي مرسل منذ كان الخلق إلى انقضائه، مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه، والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من الله عز وجل على خلقه، فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضيفها ويضيف المشيئة إليه فهو أول الزندقة. نعم، أول زندقة. نعم، هذا الآن انتقل رحمه الله إلى باب الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أحد أركان الإيمان الستة. قال الإيمان بالقدر، والقدر هو ما سبقه العلم وجرى به القلم إلى قيام الساعة. هذا هو القدر، هو ما سبقه العلم أي علم الله وجرى به القلم إلى قيام الساعة. وأما القضاء إذا وقع على العبد يسمى قضاء، وقوع المقدر. إذن القضاء والقدر، القضاء ما كتب في اللوح المحفوظ، والقدر إيش؟ ما وقع على العبد، كما في حديث عبادة بن الصامت عنه قال عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب يا رب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، مقادير كل شيء. فما كتب في اللوح المحفوظ هو إيش؟ يسمى القدر. أما إذا وقع يسمى القضاء. قال فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني إيش؟ وقع المقدر خلاص. قال خيره وشره، يعني أن القدر فيه خير وفيه شر، لكن شره فيما يبدو لك، ولا في حقيقة الأمر أن كل أفعال الله خير ليس فيها شر محض. قال حلوه ومره كما جاء في رواية ابن خزيمة، حلوه ومره وقليله وكثيره، مقدر واقع من الله عز وجل على العباد، يعني هذا واقع مقدر، يعني كتب المحفوظ واقع، هذا وإيش؟ القضاء على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع يعني عليهم، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله. هذا هو القدر، وقد جاءت أحاديث كثيرة في إثبات القدر، وآيات أيضا في إثبات القدر. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وجاء عند الترمذي وغيره حيث ابن عباس لما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لينفعوك بشيء قد كتب الله لك، ويجتمعوا على أن ينظروك بشيء لينظروك بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعند أبي داود بحيث عبادة بن الصامت رحمه الله أنه قال لابنه: يا بني اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال: أكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ثم قال: من مات على غير هذا فليس مني. يعني مات وهو لا يؤمن بالقدر فليس مني. هذا في بيان أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله. وأول ما ظهر نفاة القدر ظهروا في البصرة القدرية، ظهروا في أواخر عهد الصحابة، في أواخر عهد الصحابة ظهرت القدرية نفاة القدر، نفوا العلم عن الله، قالوا بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوع الأشياء، نفوا إيش عن الله؟ عن الله العلم. نفوا المشيئة عن الله، المشيئة نفوها، قال الله ما شاء هذا الشيء. نفوا الإرادة عن الله سبحانه وتعالى، قال الله ما أراد الشر، ما أراد الخير. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر مراتب القدر الأربعة أراد إيش؟ الرد على القدرية. قال: وقدر له أربع مراتب: العلم، علم الله، وأن الله علم ما هم فاعلون قبل إيش؟ أن يخلقهم كما قال الطحاوي، أراد الرد على القدرية. قال: والمشيئة والكتابة والخلق، فهم القدرية نفوا هذا كلها، قالوا أن العبد هو الذي يخلق إيش فعله، العبد هو الذي يخلق فعله وليس الله، نفوا إيش أفعال العباد عن الله، والله خلقكم وما تعملون. لذلك ذكر هذه الأمور الأربعة، أراد الرد على القدرية، نفاة القدر، نفوا العلم عن الله، نفوا الكتابة، نفوا المشيئة، ونفوا إيش؟ أن الله خلق فعل العبد. قالوا: أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما في حديث عبادة بن الصامت، وما تقدم لم يتأخر وما تأخر لم يتقدم، يعني كل ما في اللوح المحفوظ واقع لا محالة، واقع لا محالة. ثم ذكر أن قال: وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني جاءت هذه الأدلة في إثبات القدر في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة، إن كل شيء خلقناه بقدر، والسنة حديث ابن عباس عند الترمذي، حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود، حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم. نعم. قال: وإلى ما وصفنا دعت الرسل وأنزلت الكتب، وعليه اتفق أهل التوحيد ممن أقر الله لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك المقرب ونبي مرسل منذ كان الخلق إلى القضاء، يعني إلى قيام الساعة، مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك إيش؟ نفوا الإرادة عن الله. وشاءه أيضا نفوا إيش؟ مشيئة. وقضاه، يعني وقع على العبد خلق أفعال العباد، ذلك إيش؟ نفوا خلق أفعال العباد. قال: والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله شيئاً يخالفون في مراده، يغلبون مشيئته ويردون قضاءه. فأراد رحمه الله بالبط هنا الرد على القدرية الذين نفوا أن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد، نفوا العلم عن الله، نفوا المشيئة، نفوا الإرادة. هذه هو أربعة أمور من عقيدة القدرية. فشيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية لما ذكر مراتب القدر هذا إيش؟ الرد على القدرية. نعم. قال رحمه الله: ومن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضيفها ويضيف المشيئة إليه فهو أول الزندقة. أول الزندقة، هذا هو فعل القدرية، أول الزندقة نفاة القدر، نفو المشيئة عن الله، نفو المقادير، مقادير ما كتبت في اللوح المحفوظ، فهذا هو أول الزندقة. نعم، لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم. نعم، قال لأن الأخبار جاءت أن القدر أبو جاد، يعني أول طريق، أول طريق الزندقة، الجاد يعني الجادة، يعني الجادة. وقال لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم. لك هذا أخوة ليس بحديث صحيح، ليس بحديث صحيح. نعم. وقال: كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا. نعم، يعني هذا أمر مكتوب مقدر. ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. نعم، الآن لما انتهى من القدر وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، يعني حتى الزنا، حتى يعني أراد المعاصي والحسنات، كل شيء مكتوب على العبد، انتقل إلى الإيمان بعذاب القبر. والقبر يا أخوة الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، لأن القبر هو أول منزلة من منازل الآخرة، كما جاء عند الترمذي بإسناد حسن أن عثمان بن عفان قال النبي عليه الصلاة والسلام: القبر أول منزل من منازل الآخرة. قال: وبمنكر ونكير. هذا ملكان. جاء أيضا فيهم الحديث عند الترمذي أنهم يسألان الميت في قبره: من ربك وما نبيك وما دينك. نعم. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء رضي الله عنه: استعيذوا بالله من عذاب القبر. نعم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، حيث هذا عند مسلم يا أخوة، هنا قال رواه أبو داود، له أيضا عند مسلم، قال استعوذ بالله من عذاب القبر، استعوذ بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن. فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة. قال تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما في السنة فإن الحديث متواترة كما قال أهل العلم، منها حيث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله مر بقبرين قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان بالكبير. ثم قال: بلى، أما أحد كان لا يستزن بول، وما الآخر كان يمشي بالنميمة. الشاهد يقول إيش؟ إنهما إيش؟ يعذبان. وعند الحاكم من حيث ابن عباس استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منهم. وفي الصحيحين في كسرى يقول: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم وعذاب القبر، فتنة محيومات وشر فتنة المسيح الدجال. فحديث القبر كثيرة، حديث الاستعاذة من القبر كثيرة متواترة. وفي صحيح مسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالحديث يساعد أخوانها متواترة في الاستعاذة من عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. نعم، هذا حديث طويل، يقعد في قبره ويسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، حديث طويل. نعم. وقال: لو نجا احد من ضمة القبر او ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. نعم، هذا ايضا حديث صحيح. ضمة القبر لا يسلم من احد، لكن هي على المؤمن كضمة الحبيب لحبيبه، وعلى الكافر والمنافق من اشد ما يكون عليه ضمة القبر. نعم. وقال الله: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر. نعم، قيل المعيشة ضنكا هي عذاب القبر، هذا يروى عن جماعة من السلف. نعم. ثم من بعد ذلك: الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور. نعم، لا زال يعني رحمه الله يذكر أمور الآخرة: الصيحة للنشور، أي قيام الناس من قبورهم لرب العالمين بصوت إسرافيل، والذي ينفخ في الصور عليه السلام، للقيام من القبور كيوم ولدتهم أمهاتهم حفاة عراة غرلا. نعم. فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومسائل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة. من أنكر ذلك كان به كافرا. نعم كافر، لأنه أنكر إيش؟ الإيمان باليوم الآخر، هذا كله من الإيمان باليوم الآخر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا. نعم هذا حديث متفق عليه، إنكم تحشرون من قبوركم حفاة ليس عليكم أحذية، عراة ليس عليكم ملابس، غرلا يعني غير مختونين كما ولدكم أمهاتكم. نعم. وقال الله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم. قال: يوم يخرجون من الأجداث، الأجداث يعني القبور، سراعا يعني مسرعين، هذا في المحشر. قال: فمن كذب بآية من القرآن أو بحرف من القرآن فهذا كافر. نعم. ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ رب سلم سلم. نعم هذا أيضا يعني من الإيمان في اليوم الآخر، الإيمان بالبعث وقيام الناس من قبور رب العالمين، والصراط وهو جسر يضرب على متن جهنم يمر الناس على قدر أعمالهم. جاء في صحيح مسلم أنه يعني مظلم وأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، يمر الناس على قدر أعمالهم. قال: والشعار المؤمنين يومئذ رب سلم سلم، يعني عبر الناس على الصراط. نعم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. نعم هذا في صحيح مسلم عن أبي سعيد قال أنه بلغه. ما الذي أبلغه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإمام مسلم رحمه الله ذكر في أصول صحيح قال: هو أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه مظلم، وأنه مظلم. ولا يقال يا أخوة الصراط هو الطريق الواسع، لا، الصراط الذي يضرب على جهنم هكذا وصفه، هكذا وصفه. نعم. ثم الإيمان بالموازين كما قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم أيضا هذا من الإيمان باليوم الآخر، الموازين جمع ميزان، ميزان الأعمال، هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان. واختلف العلم في الذي يوزن على أربعة أقوال. إيش الذي يوزن على أربعة أقوال؟ القول الأول قالوا الذي يوزن هو العمل، هو العمل. وقيل الذي يوزن هو العامل، الشخص نفسه العامل. والقول الثالث الذي يوزن هو العمل والعامل كلاهما. والقول الرابع الذي يوزن هي الصحائف، صحائف الأعمال. أربعة أقوال الصحائف، أربعة أقوال لأهل العلم في الذي يوزن. واختار الشيخ صالح فوزان في شرح الواسطية قال: سواء قلنا الذي يوزن هو العمل أو العامل أو كلاهما أو الصحيفة، العبرة في الثقل والخفة، من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، هذا العبرة. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بالناس يوم القيامة إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. نعم يؤتى بالناس يوم القيامة إلى الميزان، يعني أهل الإيمان يا أخوة، لأن الكفار ليس عندهم أعمال حتى توزن، ما عندهم أعمال. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني ما عندهم أعمال. وقال تعالى: أن أشركت ليحبطن عملك وتكون من الخاسرين. فهم ليس عندهم أعمال حتى يعني توزن، إنما يصار بهم مباشرة إلى النار. أما الذي عندهم أعمال توزن هم أهل الإيمان. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. نعم هذا حديث صحيح، الميزان بيد الرحمن، في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، يخفضه ويرفعه سبحانه وتعالى، هذا حديث صحيح. نعم. فمن شك في ذلك أو كذب به فقد أعظم الإلحاد. نعم يعني من شك في الميزان أو كذب فقد أعظم بالإلحاد، لأنه مكذب الكتاب والسنة، مكذب الكتاب والسنة. نعم. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم. نعم، لأنه الإيمان، لأنه من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر. نعم. ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. نعم، هذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر. الحوض هو مجمع الماء، مجمع الماء يسمى حوضا، مجمع الماء. ويروى أن لكل نبي حوضا، رواه الإمام أحمد، لكن في صحة خلاف، أن لكل نبي حوضا في صحة خلاف، حتى قال بعض العلماء قال أن الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا قال هذا القول؟ لأنه إيش؟ يضعف حديث أن لكل نبي حوضا، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم متواتر، جاءت حديث كثيرة في وصفه أن طوله مسيرة شهر، وجاء في بعض الروايات من إيليا إلى عدن، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، آنته كنجوم السماء، ما شرب منه لم يظمأ أبدا. هذا الحوض. والشفاعة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. والمراد هنا بالشفاعة شفاعة الآخرة، لأن الشفاعة نوعان في الدنيا وفي الآخرة. شفاعة في الدنيا على أمور الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، رواه البخاري في الأدب المفرد، يعني شفاعة الدنيا. قالت وما يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، شفاعة الدنيا، وما يشفع شفاعة سيئة يكون عليه ايش؟ كفل منها. وأما شفاعة الآخرة هي المرادة في كتب العقائد، سؤال الخير للغير، وهي نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المنفية هي التي لم يدل عليها الدليل، قال تعالى ولا تنفع شفاعة الشافعي، هذه ما دل عليها الدليل، شفاعة الكفار يرون أن يعني الآلهة تشفع لهم. والثاني شفاعة مثبتة والتي دل عليها الدليل، وهي تنقسم إلى قسمين، شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة يدخلون الجنة، والشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. والثاني شفاعة عامة للجميع، وهذه الشفاعة لأهل الكبائر، قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث جابر عبد الأنصاري شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قال جابر من لم يكن من أهل الكبائر فليس بحاجة إلى الشفاعة، أنها خاصة بأهل الكبائر، شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن. نعم، هذا طوله يعني من الشام إلى اليمن. نعم. يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن أباريقه بعدد نجوم السماء. نعم، هذه الآنية، آنية بعدد نجوم السماء، وعدد نجوم السماء لا يعرف عددها الله، المجرات فيها ملايين النجوم، المجرات، علم الفلك ما استطاع يعني أن يحسب عدد النجوم التي في المجرات، ما استطاع. نعم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. نعم، لأنه مكذب للسنة، السنة المتواترة. نعم. وجاء في الحديث: من كذب بالحوض لم يشرب منه. نعم، من كذب بالحوض، لكن هذا يا أخوة لا يصح، هذا الحديث لا يصح. نعم. لكن جاء أن في أناس يعني يدادون عن الحوض، يطردون عنه، وهم يعني الذين بدلوا دينهم. نعم. ثم الإيمان بالمساءلة، وأن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف. لعلنا نقف عند المساءلة. أعوذ بالله على رسول الله محمد.